قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي تناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخوان الأفاضل وفقهم الله لكل خير مسألة من الأهمية بمكان كريم، ألا وهي مسألة أحكام الديون. الديون التي تكون بين الناس لها أحكام بلا شك. أعد البحث في هذه المسألة أخي في الله الشيخ سيد ابن رجب وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني رزق وفقه الله لكل خير، ومحمد رزق والأخ رزق بارك الله فيه، وأخي حسين بارك الله فيهم جميعا. فهذه المسألة من الأهمية بمكان، وكما أتلفت فأطرح سؤالا كثيرا ما يطرح علينا شيخ سيد بارك الله فيك، وهو شخص مدين لآخر، والدائن رأى أن المدين فقيرا، رأاه فقيرا، فيسأل هل يجوز لي أن أترك الدين الذي عنده لي وأخصمه من الزكاة أو لا يجوز، وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المسألة ذهب طريق من أهل العلم كبير جدا على أنه لا يجوز أن يسقط الدائن الدين عن المدين ويحسبه من زكاة ماله، وفصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أن هذا الأمر من رجل الخبيث. طيب اسمح لي يا شيخ سيد في جزئية أريد أن أنبه عليها دائما حتى أساعدك في الاختصار علينا. دائما نحتاج إلى معرفة الحكم وبعدها دليله من كتاب الله، ثم دليله من سنة رسول الله، ثم الإجماعات، ثم أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في المسألة. إذا كان بإمكانك بارك الله فيك أن تساعدنا في هذا فنكون لك من الشاكرين. نفعل إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل شيخ الإسلام تيمية على عدم جواز هذه المسألة بقول ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، الآية الكريمة. فقال هذا من استبدال أو من إحراز المال الذي هو بيده نقدا ويجب للفقراء فيه حق بمال أقل منه وهو المال الذي على هذا المدين، فهو من باب إبدال الخبيث بالطيب. وقال لا يجوز، وهذا قول الإمام أحمد. تسمح له بالإيضاح؟ نعم. يعني لإخواني إذا كان في يدي مال، في يدي أنا أقبضه الآن، ولي عند زيد من الناس ديون، فالمال الذي لي عند الناس بالنسبة للمال الذي في يدي تحكم فيه غير نائب المال، قد يأتي وقد لا يأتي، فيكون بالنسبة للذي في يدي أدنى منزلة، ليس معناه أنه محرم لكن أدنى منزلة، فلا أعطي من المال أدنى منزلة في شأن التصرف فيه وأترك الذي أقوى منزلة في شأن التصرف فيه، ليس معنى أنه خبيث أنه محرم. فضل. فهذا قول الإمام أحمد مسؤول عن هذه المسألة بعينها فلم يجد ذلك، ولكن أجازه بجزئية حسنة، وهي لو كان هذا لو كان صاحب الزكاة الذي يؤدي الزكاة عنده مال ديون فله أن ينقص منها بحسابها. يعني أنا مدين لك بألف جنيه زكاتها 25، تقول في هذه الحال أنا أسقطت من الألف التي عندك 25، فيكون الدين زكي دينا أيضا. نعم. أسقطت من الشيء الذي من نفس الجنس. نعم. طب في دليل آخر غير هذا؟ لا، هذا هو دليل أهل العلم الذي تكلم فيه شيخ الإسلام. طيب، ألم يقولوا أن الفقير ممكن أن يكون محتاج للأكل والشرب وأنا ألزمه بسداد الدين؟ يعني أنا فقير ولكن لا أستطيع السداد، أريد آكل أنا وأولادي، فأنت تلزمني الآن بسداد الدين، ألم يريد هذا؟ منعوا من أن يعطيه المال بقصد أن يطلبه منه ردا لدينه. ارفع صوتك إخوانك يقولون ارفع صوتك. قرب. رفض أهل العلم أن يعطى الفقير المال حتى يرده عليه من دينه، بل يملكه المال وإن شاء رد من دينه وإن شاء طعمه. يعني يملكه لأن الفقير قد يكون محتاج للأكل والشرب. نعم. بقي شيء، ليس عندك دليل عن رسول الله. أصحاب المذاهب الأربعة لهم أقوال مختصرة. نعم. يعني مالكي المالكي الشافعي الأحناف الحنابلة. نعم، أقوالهم الأئمة الأربعة يتفقون على ذلك، أنه لا يجوز إسقاط الدين واحسابه من الزكاة. في أحد من السلف عارض في هذه المسألة؟ لا أعلم. الحسن البصري لم يعارض، والظاهرية لم يعارضه؟ لم يعارضه في استيفائه بهذه الصورة. لا، عارضه. عارضه الظاهرية رأيهم بالجواز، جواز إسقاط الدين واحسابه من الزكاة. نعم. طيب، اسمع من أسئلة من إخوانك الأسئلة. تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا سنكبر هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عندك أسئلة؟ خصوص المسألة اللي قال الأخ، أعرف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، عنه عند مسلم، أن رجلا مدينا أفلس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة التصدق عليه فتصدقوا فجمع هذا المال ولم يكن يكفي لإفاء الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدائنين خذوا هذا المال وليس لكم غير، أليس هذا فقيرا يعني؟ سألتنا عن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. أقول له المال الذي عندك عفى الله عنك وأحسبه من زكاة مالي، هذا هو. نعم، عندك سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على الله. رجل لي مال عنده ورفض أن يعطينا هذا المال وأنكره، هل لي إن وجدت شيئا له أن أخذه؟ هذه مسألة تتعلق بالديون، مسألة اسمها مسألة الظفر. نعم. دخل في باب المظالم. يجوز لها، يعني إيمان يجوز. حديث هند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل يجوز أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف، ليست في الديون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إذا طلب الدائن أو المدين تعجيل الدين قبل أوانه مقابل إسقاط وعد الدين، فهل يجوز ذلك؟ أنت واضح السؤال؟ نعم. وضحه للناس حتى يستفيدوا. بيسأل عن رجل عليه دين لرجل، فأراد صاحب الحق أن يتعجل الوقت، يعني أجله لمدة مثلا عام، فيأتي بعد أشهر ويقول له اعطني ما عندك على أن أنقص لك منه قدرا معينا، أو يأتي العكس، المدين يذهب إلى الدائن ويقول له أنقذك مالك الآن ولكن بأقل ما لك عندي، فهل هذا يجوز؟ يعني أنا مدين لك بألف جنيه ما عدا بعد سنة. نعم. قلت لي يا مصطفى هات لي 500 وأنا مسامحك الآن، اسمه ضاع وتعجل، هذا؟ نعم. هذا هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة ورد فيها حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يجلي بني النضير عن المدينة قالوا لنا ديون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجل، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به طائفة من أهل العلم على جواز أن يضع المدين من الدين ويتعجله للداء، ومنع من ذلك مالك رحمه الله. جمهور العلماء على جوازه استدلالا بالحديث الضعيف. الإمام مالك رحمه الله منع هذه المسألة، يعني عفوا جمهور العلماء على جواز ضع وتعجل، أن يتنازل الدائن عن جزء من ماله في مقابل أن يعجل المدين الدفع؟ جمهور العلماء على جواز هذا؟ أنت متأكد؟ أنت متأكد أن الجمهور على هذا؟ الجمهور على استدلال بالحديث الضعيف. نعم، أنصحك ألا تعزل الجمهور. المهم في فريق من العلماء قال بهذا. نعم. منع من ذلك الإمام مالك رحمه الله، وقال هذا ربا لأنه يشبه الربا، حيث أنه جعل الوقت في مقابل المال. بارك الله فيك. فاصل اضطراري ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فعذرا للتأخر لإصلاح الفنيين، بارك الله فيكم، ونواصل طرح الأسئلة على أخينا سيد، ومسألة ضع وتعجل، وكان حاصلها أن شخصا مدان لشخص بألف جنيه موعدها بعد سنة مثلا، فقال له أعطني 500 الآن وأنا أتنازل لك عن 500. فذكر حديثا ضعيفا في المسألة، وأن النبي عليه السلام قال اليهود لما أراد إجلاءهم عن المدينة ضعوا وتعجلوا، ولكنه ذكر أن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن الصحابة شيء في ذلك يا أخوان سيد؟ نعم، ورد عن ذلك المنع بإسناد ضعيف عن عمر، وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عمر كذلك، وورد عن ابن عباس أنه أجاز هذا الأمر. صح عن ابن عباس بإسناد صحيح عنه أنه أجاز مسألة ضع وتعجل، وليس عندنا ما يمنع. وأضيف شيئا لعلك ما ذكرت، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته فسمع صوتا مرتفعا فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، فعبد الله يعتذر ما عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، أشار إلى النصف، قال ابن أبي حضر قم فقضيه، وإن لم يكن أحد استدل به. أسئلتكم يا إخواني. أسئلتك. هل يجوز للمدين أن يرد بأكثر أو أفضل من الدين الذي في ذمته إذا كان هذا يعني إحسانا منه واعترافا بالجميل من غير شرط من الدائن؟ هذه المسألة ثبت فيها أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين الذي كان عليه بما هو أفضل منه، وقال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم أخلاق أحسنكم أداء صلى الله عليه وسلم، أو وفي رواية أحسنكم قضاء. وذلك عندما جاءه أعرابي يطالب بدينه وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال اعطوه افضل من سنه، اي من الناقه التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم فاعطوه. وثبت ايضا عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان لي دين على النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني وزادني. واهل العلم على انه يجوز رد الدين بزياده بشرط الا تكون مشتركه بين الدائن والمدين، حتى لا يقع في الربا المحرم او يقع في قرض يضر منفعه، فهذا لا يجوز وهو محرم. أما الرد بدون شرط من المدين فهو من حسن الخلق ومن حسن الأخلاق التي دعت إليها الشريعة. لكن عفوا، إذا كان الربا شائعا في البلاد وتسطرنا وقلنا سنعطيه عرفا، فلا يجوز. عندنا أثر عن عبد الله بن سلام قال للتابعين من التابعين إنك بأرض الربا فيها فاشل. أبو بردة عبد الله بن سلام قال لأبي بردة بن أبي مرة. نعم، فقال لأبي بردة إنك بأرض ربا فيها فاشل، فإذا قرضت شخصا فهذا لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. هذا إذا كانت النفس طواقة، لكن إذا جاءت عفوية فلا بأس. نعم، فضل سؤالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمر الله عز وجل بكتابة الدين، فهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ في قول ربنا سبحانه جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أهل العلم جمهورهم إلا الظاهرية ذهبوا إلى أن ذلك أمر ند وإرشاد وليس على الوجوب، واستدلوا بقول ربنا سبحانه وجل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته سبحانه وجل وعلا، فهذا الأمر أمر ند وإرشاد، ولكنه أفضل وأحيط لإثبات الدين وخصوصا الطوارئ. يعني الصارف لقوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو قوله تعالى في إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن من أمانته. نعم هذا. نعم هذا صحيح. وأيضا النبي اشترى من أعرابي اشترى جملا بدون من يشهد دون أن يشهد ودون أن يكتب. نعم. نعم عندك سؤال أخ محمد. نعم تفضل. إذا بلغ الدين النصاب وحال عليه الحول فعلى من زكاته الدائن أم المدين؟ سؤال مهم. نعم بالنسبة لزكاة الدين، زكاة الدين أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون من بعدهم اختلفوا في حكم زكاة الدين، فمنهم من قال إن كان الدين على مليء فليؤدي هذه زكاة هذا الدين، يعني لرب الدين ليس على المدين، المدين ليس عليه زكاة، إنما زكاة المال في ربه صاحبه اللي هو الدائن. فقالوا إن كان الدين على مليء، على مليء أي رجل غير مماطل ويؤدي إذا طلب منه، فقالوا يعني جمهورهم من الصحابة والتابعين على أنه يزكى. ورد في ذلك أثر عن عثمان. عفوا يعني وضح بس شوي لأن الكلام اللي بسموه بلغة العجم الأكاديمي لن يفهمه الناس. نعم. أنا الآن أعطيت آخر 20,000 من الجنيهات قرض حسن لمدة سنة سنتين، أنا أدفع زكاتها أو هو الذي يدفع باختصار؟ هذا الدليل زكاتها على مالك المال الذي أقرض، على صاحب المال، صاحب المال الذي أقرض، الذي أقرض. لحديث أعلمهم أن الله افترض عليه زكاة في أموالي فهو مالي. نعم. نعم نعم فزكاته تكون على صاحبه رب المال، على صاحبه رب المال. لكن إذا كان الدين ميتا يعني أنا واحد أخذ مني المال وما أنا عارف يسدد ولا ما يسدد، مطلني 10 سنين ما أنا عارف أدفع أو لا أدفع. المماطل لا يدفع الصاحب الدين زكاة مال، يعني الدين الميت، الدين الميت ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة إلا إذا قبض، إلا إذا قبض فيزكيه. نعم. واختلفوا رحمهم الله ورضي الله عنهم فهل يقضيه عن الأعوام الماضية أم عن مرة واحدة، فذهب مالك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله إلى أنه يؤدى مرة واحدة، يؤدى مرة واحدة، وهذا قول مالك وعمر بن عبد العزيز لأنه لم يكن في حوزته. نعم نعم. سؤال، هل لي أن أشترط شرطا جزائيا على المديني بمعنى أنه إذا يعني لم يأتي أو يسدد الدين في موعده فيكون عليه كذا وكذا من المال مثلا؟ لا يجوز للدائن أن يشترط أي شرط على المدين إلا السداد في وقته، لكن إذا كان هذا الشرط الجزائي سيعود عليه بمنفعة إذا حل الأجل أو بزيادة في المال، يعني لو دفع 1,000 إن تأخر عن الميعاد بعد شهر سيرده 1,100، فهذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية لا يجوز. كيف إذا أضبط المعاملات؟ فهمني يعني الآن في البيوع المنتشرة أنا ببيع لك سلعة يا سيد اشتري هذه بالأقساط سدد لي ثمنها في خلال 6 أشهر، فأنا لا أدري أنت رجل وافي أم لست بوافي، فقلت لك طيب افرض أنت لم تسدد في هذا الوقت، قلت خذ علي الشروط، قلت لك شرطك نعم لكن إذا لم تسدد في هذا الوقت سأزيدها 1,000 من الآن، يجوز؟ لا يجوز، فهذا من ما عندك حل يعني؟ ليس هناك حل إلا أن يأتي له بكفيل أو رهن أو بأمر رهن، يعني يأتي بمن يضمنه، من يضمنه أو يأخذ منه شيء رهن الحكومة إذا كان ممر أما إذا كان محسن وإن كان نصرة فلا أمزح. نعم. الدين ليس فيه مزاح. نعم. لأن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويحل الأرض إذا كان ممر، لأن إذا كان محسن يبذلت إلا ما يصر. نعم نعم يا أخانا رزق. أسئلتك. قال الله عز وجل فنظيرة إلى ميسرة، فهل إنذار المعسر واجب؟ إنذار المعسر واجب، يجب على من له مال على شخص وأثبت أنه لا يجد سدادا ولا وفاء أن ينذره. ما قال ابن وجوب من العلماء؟ قال ابن جرير ونقل في هذا أقوال كثيرة لأهل العلم على أنه يجب إنذار بظاهر يعني الآية الكريمة. تحفظ أحد من أصحاب المذاهب الأربعة قال بوجوب إنذار المعسر؟ نعم. إنذار على تأخير؟ نعم. قال نقل الطحاوي في شرح المشكل أقوال الأئمة الأربعة بأنهم يقولون بوجوب إنذار وليس عليه سبيل، في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يوجب عرضه يوجب يحل عرضه وعقوبته، قالوا لا سبيل على المعسر ويجب إنذاره. أما الغني المماطل فهذا الذي يحل أن يخبر أو يعاقب على هذا الأمر. نعم يا شيخ، بارك الله فيك شيخنا. إذا مات المدين وكان مفلسا ليس عنده ما يسد به دينه، وكان هناك كفيلا، فهل يتحمل مبلغ الدين عن المدين الذي مات للدائن؟ نعم، الكفيل، الكفيل ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم، صلى الله عليه وسلم. الزعيم أيضا حديث أبي أمامة رواه، حديث أبي أمامة رواه البيهقي وإسناده حسن وابن ماجه، حديث أبو أمامة. أنصحك بمراجعته لأن تفردات ابن ماجه في الغالب يعتريها الضعف من بين أصحاب الكتب الستة. هذا تفرد ابن ماجه في حديث في الغالب أنه يكون معلولا، فأرجو أن تراجعه، الذي مؤدى الزعيم غارم أو ضم غارم. نعم نعم، راجع إن شاء الله، لكن في البحث يعني الضمن يثبت. نعم الضمن يثبت، لكن ذهب الشافعي قال كفى بالله كفيلة، الحديث معروف. نعم سؤال أخيك محمد، خلاص انتهت إجابتك. واحد استلف مني مبلغ بالدولار وجينا عند السلف قال أنا ما معي دولار لكن معي جنيهات مصرية، معي جنيهات مصرية، فشوف الدولار بكم الآن وأنا أسدد لك جنيهات مصرية بقيمة الدولار، لأنني حتى لو رحت أغير هخسر وأنت أيضا لن تستفيد. فهل يجوز في هذه الحال أن أنا أقيم الدولار الذي عليه مثلي 1000 دولار، الآن قيمة الدولار مثلا 6 جنيه ويسدد لي 6000 جنيه، أنا موافق وموافق؟ نعم، هذه المسألة تسمى مسألة الصرف، والصواب فيها أنها تجوز وإن كان فيها خلاف، لكن ورد في بإسناد صحيح عن ابن عمر أن ابن عمر قال: كنا نبيع نبيع بالدراهم ونتقاضى بالدنانير، أو نبيع بالدنانير ونتقاضى بالدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك، صلى الله عليه وسلم. آه نعم، أي حديث ابن عمر ثبت في السنن على ما أذكر. خير إن شاء الله. ومع تطور المكتبة الشاملة شيخ سيد الآن، ومع وجودها وجود كتب العلل، يعني ينصح الشخص بمراجعة كتب العلل بعد ظهور كتب العلل كانت خفية، بارك الله فيك. نعم. سئل الإمام أحمد عن الرجل يقترب من أجل أن يعق، فقال: لا بأس، أرجو أن يخلف الله عليه. فهل يجوز للرجل أن يقترب من أجل طاعة كالعقيقة مثلا أو الحج أو غير ذلك؟ هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقول: لا بأس بذلك إن كان المقترض عنده غالب ظن من حاله أنه سيأتيه من رب العالمين مال يوفي به هذا القرض. أما إن كان رجل مثلا يقبض كل شهر 10,000 أو 5,000 جنيه مثلا ويتوقع أن في آخر الشهر يسدد. نعم. سؤالك يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين، فهل يشرع لي ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك الصلاة على من لم يجد وفاء لدينه صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين، ذلك يعني هل يشرع لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابهم: أفضل منا صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام. إذا ليس لنا أن نمتنع بسبب الديون. نعم، الرسول قال: صلوا على صاحبكم، وبعد ذلك كان يسدد الديون التي على الأموات. نعم، أخو محمد. نعم، هل يعني هل لي يعني إذا كان المدين ماطلني في الأداء عند استحقاق الميعاد الدين، تكلفته أنا له حتى احصل على ديني، على ما محامي مثلا قضيه، هل لي ان اخذ مالي وما صرفته حتى استرد هذا المبلغ الدين؟ نعم، هذه المساله مساله ان اتعامل المحاماه، يعني اتعامل المحاماه على من؟ على المدين المماطل الذي لم يسد الدين الذي عليه فتكلف الدائن حتى يرد حقه. وهذه المسألة عفوا إلا إذا كان معسرا. لا معسرا أنا قلت المماطل. أي نعم المماطل. أما المعسر فهذا لا سبيل عليه. كما تقول أتعاب المحامين. نعرف أن في فتوى للجنة الدائمة بأن أتعاب المحامين على صاحب المال، لكن في الحقيقة ما أدري يعني هناك نصوص عامة تخالفهم في هذا الباب. لا ضرر ولا ضرار. أنت اضطررتني وأنت موسر مماطل، فأنا لم أخذ أكثر من مالي، فكيف يوقعوني في الربا وأنا إنما أخذت فقط ما دفعته. نعم. وبعد البحث وقفت على فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، قال يأخذ بقدر ما أنفق وما غرم لسداد دين. يا ليتك تبرز لنا هذه الفتوى نحتاج إليها. نعم يا شيخ نحتاج إليها. يعني الآن بكلامك أنت تقول أتعاب المحاماة لسداد الدين محسوبة على المدين على إذا كان مماطلا. نعم. إذا كان مماطلا هكذا. نعم. تفضل. أطرح سؤالي. كثيرا ما انتشر بين الناس أن المدين لا يذهب للحج أو للعمرة إلا بعد التزام الدائن، هل هذا مستند؟ لا أعلم له مستندا في الشرع إلا أن يكون من باب مكارم الأخلاق وحسن الخلق أن يذهب إليه حتى يطمئن أنه يعني إلا إذا كان موعد الدين قد حل. موعد الدين حل يجب عليه الأداء. نعم، لكن أنا أقصد إذا لم يكن موعد الدين حل، موعد الدين يصير بعد سنة وأنا أريد أعتمر الآن، هل يلزمني أذهب أستأذن أم يكفيني أن أوصي أهل بيتي إذا أنا مت فسدد هذا الرجل؟ يعني كلام أهل العلم في السابق، لأن الذي كان يذهب إلى الحج ربما يجلس شهورا إلى أن يعود إلى أهله، أما بالنسبة في أيامنا هذه فالسفر ربما في أيام قلائل ويعود إلى أهله. لكن أقول يوصي. نعم. يعني يوصي. نعم تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، يعني رأينا الكثير من الناس في مثل هذه الأيام يتساهل في أداء الدين أو في قضاء الدين، فحبذا لو يذكر يعني أخونا بارك الله فيه جملة من الأدلة على عظم هذا الأمر وأهميته. هذه مسألة وعظية، نحن بحثنا فقهي. جملة من الأدلة على يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إلا الدين، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال فقهي. حكم الشيك على بياض. نعم كلام طيب. وفي الأمانة على بياض يعني يوقع فقط ويترك قيمة المبلغ مفتوحا. نعم. ما حكم ذلك؟ يعني هذا الأمر يا شيخنا مما عمت به البلوى لقلة الضمائر، فالأصل شرعا أنه لا يكون الدين بهذه الصورة. لا يجوز. لا يجوز شرعا. يعني الأمانات تخف. يعني إذا أنا أخذت منك توقع الآن وتركت الدين مفتوح، الله أعلم قد يتقلب قلب الشخص. نعم. ويضع بدل الألف مليون. نعم. صح كذا؟ نعم. هذا يحدث وهذا لا يجوز شرعا. نعم. وهذا لا يجوز. تفضل يا شيخنا. كنا في صلاة جنازة وقال أحد المصلين دين هذا الميت علي، من له دين عند هذا الميت فعلي، ثم بعد علم أن الدين كبيرا والدينين كثر فتنصت، فما الحكم حينئذ؟ يعني طيب اسمح لي أضيف إضافة على كلام الشيخ محمد. يعني الآن في عند صلاة الناس على الجنازة واحد يعني يظهر أنه رجل يعني ويقول دين الميت علي، أولا هو ضمن في شيء مجهول لا يعرف قيمته، يعني يظن مثلا الدين ألف ألفين، فوجئ بعد ما روح البيت أنه دين بخمسين ألف، بعد ما قال الدين علي وجد أن الرجل تري، فهل له أن يرجع في هذا؟ وهل نقبل كلامه أولا أو أن الديون لا تتحول إلا إذا وافق الدائنين، وافق الدائنون؟ سؤال مفهوم. نعم يا شيخ. يعني أنا أفضل صاحب الدين وعرفت أن الذي قضى هذا رجل نصاب لن يسدد إلي دين، فهل لي أن أقبل أو لي أن أرفض؟ إذا تحمل الوفاء بالدين رجل أمين يعرف بالصلاح وثم فوجئ بعد ذلك بأن الدين كبير كبير، فهذا الرجل لا يتنصل من ضمانه، بل الشريعة فتحت له باب أن يسأل حتى يجد سدادا لهذه الحمالة التي تحملها. وعندنا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رخص لقبيصة عندما قال له أن المسألة لا تحل إلى لأصناف ذكر منها ورجل تحمل حمالة. لا ما عفوا يا شيخ سيد، نريد أنك فهمنا برفق. نعم. أخوك سؤال واضح الآن، هو قال يا جماعة دينه علي، تكلم عن شيء مجهول لا يعرف قدره، لا أعرف الدين 100 200 300، أنا تصوري أن الدين 500 ألف، الرجل فقير يعني، فوجئت أن الدين 10 ألاف، فأريد أن أتوصل لأنني ما توقعت هذا، هل يقبل انسحابي وتراجعي أم لا؟ هذا سؤال أخي. نعم. وقال علماء يليتك أو الأدلة يليتك تتحكم بها. هذه المسألة بهذه الصورة ما بحثت هكذا، إلا ليس عندنا إلا حديث أبي قتادة أنه تحمل عن الرجل بنوعين أو ثلاث، ما بحثت بهذه الصورة أن يكون. ما بحثت، أنا أقول لك أنا سؤال معك. نعم يا شيخ، أنا بهذه الصورة ما بحثت، يعني ليس عندك علم فيه. نعم. طيب في أرجو منك أنك توجز، الأسئلة كثير جدا ونحن نريد. إذا أخوك يقول لك الآن هو لم يبحث هذه المسألة، وكان من الجدير بك أن تبحثها، وفي البحث الفقهي بعد أن تبحث المسألة فقهية من خلال كتب الفقه ينبغي أن تكون هناك دراسة ميدانية، يعني تنزل في السوق تسأل عن الديون، أحوال الناس مع الديون، ما هي تصرفات الناس مع الديون، ما هي المشاكل. فالبحث حتى تكون ربانيا يضم إلى البحث من الكتب، علم بواقع، علم بواقع الناس، علم بواقع الناس. نعم تفضل. هل هناك فرق بين الديون النقدية التي أقرضها لك قرضا حسنا وبين الديون الناشئة عن بيوع في جواز ضاع وتعجل عند بعض العلماء؟ نعم، ورد في ذلك أثر للحسن رحمه الله أنه يجيز ضاع وتعجل إن كانت عن بيع، يعني ضاع وتعجل إن كانت عن بيع، إن كانت عن بيع يجوز أن يجوزها الحسن رحمه الله، يجوزها لأن في الغالب أن يكون البائع زاد عليه في السلعة. نعم. سؤالك حكم بيع الشيكات وإيصالات الأمانة. هذا الكلام حسن، هذه حكم بيع الشيكات وإيصالات الأمانة، هذه المسألة لا تجوز لأمور كثيرة وما يطرأ عليه. لا يجوز لشخص أن يبيع شيكا أو وصل أمانة كما يحدث. ما سبب عدم الجواز؟ سبب عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث ضعيف. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن بيع كالئ بكالئ، وهو بيع دين بدين. الحديث هذا ثابت؟ هذا الحديث ضعيف وعليه العمل على أهل العلم. ضعيف، لا تحتج علينا بضعيفه. أجمع أهل العلم عليه. أجمع أهل العلم عليه. يعني ما سبب النهي عن بيع الشيكات؟ ما العلة في النهي عن بيع الشيكات؟ أن هذا دين، وهذا الدين شيء في الذمة لا يجوز بيعه ابتداء. لماذا لا يجوز؟ هذا السؤال. لأن لابد من في البيع أن يكون المبيع عين معلومة للمشتري. معلومة لي أنا، لي 1000 جنيه شيك أو 1000 جنيه عند زيد. صورة أخرى أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا يدا بيد ويكون حاضرا، وأما هذا البيع المظنون في ذمة الشخص هذا أمر ربما يعني يكون مماثل وفيه غرر، وقد لا يرجع، قد فيه غرر. طيب إذا اشتراط قلت إذا شيك أنا بديلك شيك هو بألف جنيه وإذا ما اشتراطش اعتهولي، اشتراط كذلك لا يصلح لأن الأصل من أساسه باطل. أنا ما بعتش يعني، في أنت عارف تجار موبيليا بيعملوا يا شيخ، هو بيشتري خشب من تاجر الجملة، ليست عنده سيولة يدفع لكن عنده شيكات، فبيقول لصاحب صاحب الخشب خذ هذه الشيكات مقابل التي علي، إذا لم تأتي رد لي الشيكات وأنا أدفع لك الثمن. الشيك على شخص ثالث أم عليه هو شيك، يعني يبرم له شيك من عنده أم شيك على شخص آخر؟ على شخص آخر. أنت مدين لي ومع شيكات عليك 10 شيكات، شيك ب10 ألف جنيه، ذهبت أشتري خشب من أخيك قال لي ادفع الفلوس، قلت له أنا ما عندي فلوس لكن عندي شيكات مستحقة عندي سيد، تفضل الشيكات وإذا لم تصرف تعال لي. السؤال واضح؟ نعم. يجوز؟ لا تخشى من الاسلوب يعني قد من البال إلى سحرة. في هذه الصورة شفنا إن كان المدين ملي فليس لا من باب الحوالة يجوز، فالحوالة جائزة، يعني أدخلها باب الحوالة. عندك أسئلة يا جماعة سريعة لأن البنك يقولون الوقت. تفضل. علي دين لأحد الأشخاص وهذا الشخص مماطل لآخرين في ديون عليه، هل لي أن أحتجز دينه الذي علي وأعطيه للآخرين الذي مماطلهم؟ لا يجوز ترد المال لصاحبه ومواصلته يعاقب عليها بما يقابل به ربه وبما يوجد. إذا كان أنا بيحتج أخوك بحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما وأنا بنصره ظالما بمعنى أنني أخذ منه الظلم وأنصر الآخر مظلوما في نفس الوقت برد المظلمة إليه وأنا أتي بضرر وأنا متأكد للمعلومية أن أنا متأكد تماما، يعني ليس عندي أي لبس قد تمنع لوجود لبس أو لوجود شك. أنا ممكن تمام اليقين أن رزق مدين لمحمد بألف جنيه وأن رزق هذا أن محمد هذا يعني مشاكله كتير مع الناس ومش هيسدد وأنا علي لمحمد ألف ممكن أدى رزق إذا حوله قال حولك على فلان لا قال حوله ده راجل المتعب أنا أعطيت أنا نعم. لو كان طيب ما كنتش عفوا أخ محمد هذا الأمر لا يضبط لأنه ربي يفتح باب لكل شخص عليه مال يكون عليه مال لشخص وأسددته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، البحث طويل وممتع لكن إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فليت البحث إن شاء الله يتمم في وقت أوسع لأن مباحثه متسعة جدا، ولكن هكذا يمضي الوقت سريعا مع أهل الفضل والصلاح والعلم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. هذا وأشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب القناة وأشكر العاملين فيها وأسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم، وأشكر إخواني المشاهدين والمشاهدات، ثم جزاك الله خير الجزاء يا أخانا سيد على ما بذلت من جهد في بحثك، أسأل الله أن يسددك وأن يزيدك علما، وجزا الله أخي محمد ابن فاروق خير الجزاء وأخي رزق وأخي حسين خير الجزاء على ما بذلوا من جهد وتجشموا من مشاق، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي ذراريهم، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم آمين. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأوصي وضيع الدساتير في مصر بتقوى الله، وأن يتقوا الله في أممهم وفي بلادهم وفي أنفسهم، فإنهم إذا حادوا عن شرع الله وعن كتابه فقد أوذنوا بالحرب، والله سينتقم من كل محارب له ولشريعته. هذا أوصي نصارى مصر بتوحيد الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وعن قولهم إن المسيح ابن الله، وعن قولهم إن الله والمسيح ابن مريم، فذلك كفر مخلد في النار عياذا بالله من ذلك. وأسأل الله أن يثبت إخواننا الضباط الذين التحوا وكذلك الجنود، وأن يهدي وزير الداخلية المصري إلى كف الأذى عن هؤلاء الصالحين الذين استقاموا على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أوصي أيضا المسجونين الذين يقدمون للمحاكمات من رؤساء ووزراء بالتوبة والرجوع إلى الله، سبب التوبة لم يزل مفتوحا، وليرد المظالم إلى أهلها لأنه ثم موازين قسط ستنصب بين يدي الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.